فصل في الأولياء. وليه شروطه الحرية، تكليفه الذكورة العدالة، والرشد في العقد والاتفاق، في الدين لا مسائل أن تساق. بعد الوصي أبواب وإن علا، فالابن فابن الابن مهما نزلا، ثم الأخ الشقيق، ثم للأبي، ثم بنوهما على ترتب. فعمها الشقيق فالعم لأب، ثم بنوهما على تلك الرتب. فالأقرب التعصيب ثم المنعم، فالأقرب التعصيب ثم الحاكم. وزوج الأبعد عند عضلي، الأقرب أو إن لم يكن بأهلي، أو غيبة ذات انقطاع غابا، تكلف المشقة الجوابا. وإن يلي الزواج غير الأقرب، بدون عذر أبطلا كالأجنبي.